بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فقد استمعنا جميعا للآيات التي تليت في صلاة المغرب، والحقيقة أنها حولت ما في رأسي من حديث إليكم الليلة. ففي الآيات عدة موضوعات، كل موضوع منها يحتاج لمحاضرة، لكن أبدأ بما بدأ به الشيخ: ولقد كرمنا بني آدم. فهذه الآية يمر الكثير عليها مرور الكرام، ولا يذكر حقيقة هذا التكريم، فللتكريم سره، وللتكريم سببه، وللتكريم مداه، وللتكريم ثمرته. أربعة أمور: فللتكريم سره، وللتكريم سببه، وللتكريم مداه، وللتكريم ثمرته. هذه المسائل الأربعة تحتاج منا لوقفة، فما لم يعرف العبد قدره فكيف يؤدي دوره؟ مسألة في منتهى الخطورة يا إخواني. ما أضعفنا من خلق، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ورغم هذا الضعف جعل الله فينا أعظم سر. حين خلق الله آدم خلقه من طين، الطين ضعيف، ولكن الله عز وجل يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. والروح نسبها الله لذاته، فالياء هنا ياء النسب، تقول بيتي وثوبي وسيارتي، قد تذكرها بياء المتكلم نسبة أو بناء المتكلمين نسبا، تقول سيارتنا، بيتنا، دارنا. بل رب العباد صرح بهذا في نسبة بعض ما أراد تقديسه إليه، فنسب البيوت كلها إليه، مساجد، بيوتي في الأرض المساجد، وفي القرآن: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فهل بيته يسكن فيه أم نسبه إليه تشريفا وتكريما؟ فلما يقول ونفخت فيه من روحي، ظن جهال أهل الكتاب أن هذا المعنى يعني أن الإنسان جزء من الرب، وهذا عين الجهل، بل سبب فساد معتقدهم. لما يقول تعالى عن عيسى بن مريم: وأمه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ثم يصف كيفية خلقه فيقول: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وفي الآية الثانية: فنفخنا فيها من روحنا. طب فيها ولا فيه؟ خلي بالك هذه دقائق دقائق. الروح يا إخواني مخلوق، الروح مخلوق كما أن الجسم مخلوق. ولذا سمى خلق، سمى الله خلق الإنسان كله خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فعد الروح وعد البدن خلق ولا استثنى. قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهل صارت للإنسان صورة إلا بروحه؟ قبل بس الروح في الجسم كان كتلة من لحم ومعظم، فلما نفخت فيه الروح صار كيان وإنسان، صار صورة. فالروح مخلوق كالبيت، نسبها الله لذاته تشريفا، نفخ فيها في ملائكته، ونفخ فيها في آدم، ونفخ فيها في عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلي بالك في الآدي قال كن ولم يقل فنفخت. فالنفخة قامت بكن، فله أن يذكر نفخت أو أن يذكر كن، فالأمران تم. هذه واحدة. ثانيا، النفخ في عيسى كان في صدر مريم عن طريق جبريل، فأرسلنا إليها روحنا. فهل جبريل جزء من رب العزة ولا هو مخلوق نفخ الله فيه من روحه ونسبها إليه تشريفا؟ وإن لم يتحدث الحق بناء العظمة فمن أحق بها منه؟ لذا قال فأرسلنا إليها روحنا، الروح التي جعلناها سرا من أسرار خلقنا. ففي جبريل من الروح. النفخ وقع في ثدي مريم ولكنه وصل لفرجها، وأذن الله بتكون عيسى بنفخ هواء كلمة كن فيكون، وانتهت القصة. أهل الكتاب اعتقدوا أنه ما دام نفخ فيه كما قال تعالى وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، قال لك بس من القرآن عندكم روح منه، يبقى هو جزء من ربنا. يا مغيبين ويا مغفلين، نسب الروح إليه تشريفا فكيف نجزئه؟ ورد عليه طب ما كل الآدميين فيهم نفخ من الروح، قال لك يبقى خلاص نبقى كلنا أولاد ربنا. ما شاء الله، شايفين الفهم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فجاء جواب الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى الروح خلق ولا لا؟ والجسم خلق ولا لا؟ خلصت، وضحت؟ هذا أصل معتقد. هذه الروح التي جعلها الله سر حياتنا، سر وجودنا، لما أسجد لها الملائكة مع أن الملائكة روح؟ خلي بالنا، الملائكة روح خلت من طين، والإنسان روح دخل على الطين، مش كده ليه؟ لما خلق الله آدم من طين على مراحله الثلاثة طين وحمأ مسنون وصلصال من فخار، كان إبليس يلعب بجسد آدم ويقول إن خلق هذا فإن له شأنا، فكان ينتظر أن يكرم حتى يعاديه، فتولدت العداوة قبل أن يؤمر بالطاعة أو السجود لآدم. هذه المسألة، ولذلك كان رد حاضر، الأمر إذا فوجئ به العبد قد لا يستطيع أن يتخذ قرارا في لحظتها بخلاف الأمر الذي سبق له التفكير فيه، فتجد الرد حاضر وجاهز. لو بوغت إبليس بالأمر بالسجود قد يسجد، لكنه له فكر مسبق هيأ به نفسه لعداوة آدم، فلما رأى الأمر بالسجود تكريما أبى ورد، إلا إبليس أبى أن يكون مسجدين. الملائكة لما رب العباد وعدهم بخلق آدم قبل خلقه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ركزوا على كلمة خليفة لأنها هربط منها بين الروح. جاء جواب الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كانوا يعلموا الغيب؟ لا، ولكنهم رأوا أن الله حين خلق آدم خلقه ليس روحا خالصة على الطاعة مجبولة، بل روح ومادة، والمادة عسرة، الخطأ عليها وارد، فأيقنوا أنه كالجان مخير، له ملكة على الطاعة وله قدرة على المعصية، فغلب على ظنهم أن الإنسان كالجان، فالمخلوق الذي خير قبلنا الجان، فقاسوا الإنس على الجان فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجاء رد الرب، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن هذه التركيبة الجديدة في هذا المخلوق الجديد تختلف البتة عن آدم، عن الجان، بل ما نفخت فيه من روح الإنسان يسمو إذا سمى به الإنسان إلى مرتبة تفوق الملائكة، ولذا برهن الله على هذا بأمر عملي، فعلم آدم الأسماء كلها فحفظها، حفظها يعني روح سمت قوتها وملكاتها وإمكانياتها للحد الذي عنده ملكت حفظ أسماء الأشياء كلها، طاقته الروحية فاقت طاقة الملائكة، ولذا عرض الأسماء على الملائكة، مش فقط حفظ ده بعدها بسنين، لأن الإنسان إذا كان حديث العهد بالحفظ تسهل الإجابة، أما إذا طال به الأمد والعهد نسي لا محالة، لكن ذاكرة آدم وقوة روحه كانت أشد، وقوة روحه كانت أشد، لذا قال تعالى ثم عرضهم على الملائكة. ثم في اللغة يا أخوانا تفيد العطف مع التراخي، يعني ما تم العرض في ساعتها بل بعدها بسنين. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، سلموا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، خلي بالنا أنبأهم أم لا، ظهرت قوة آدم، قدرة آدم التي فاقت الملائكة، فثبت بهذا أن هذا الإنسان خلق في تقويم غير تقويم الجان، خلق بقوة وإمكانيات تفوق ما قوة الملائكة في أمور. إذا ندرك، يبين تعالى لنا هذه الحقيقة لأنها سر من أسرار تكريمنا، كرمنا بهذه اللطيفة. ولذا يصف الله هذا السر، بل يقسم عليه بأعظم الأديان التي أنزلها، توراة والإنجيل القرآن، فيقول تعالى: والتين والزيتون، رمز للإنجيل، وطور سينين، رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين مكة، رمز للقرآن. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني أحسن تقويم، بعض المفسرين صرفها على الخلق، على الهيئة والشكل. صحيح الخلقة أحسن تقويم لو كنت بغيرها، فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يكون شكله شكل قرد ولا حيوان ولا حمار ولا جأ ولا أي مخلوق آخر. مش كده ليه؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشتهري كان مرة بيشرح نظرية داروين، فقال: الله يا اخوان انتوا زعلانين ليه؟ واحد مخبول في دماغه بيقول انا قرد ابن قرد، هو قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، هو حر، احنا مالنا؟ احنا بني ادمين، انتوا زعلانين ليه؟ وضحت؟ فيا اخواننا ندرك هذا التقويم ليس في المادة وحدها الطين، إنما أصل التقويم في روح الإنسان، هي موضع سره، هي موضع قوته، هي موضع طاقته، هي موضع ملكاته. لو وعى حقيقتها وعرف قدرها في أحسن ما أشي صورة، لو قال صورة لصرفت على البدن، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى لما يتكلم على الصورة يبقى الكلام على الجسم، لكن لما يتكلم على التقويم، من الذي يقوم من؟ الجسم يقوم الروح ولا الروح التي تقوم الجسم؟ إذا موضع التقويم في روحك، في قوتها. جعل الله تعالى سر الروح في القلب، وجعل في القلب سرا عجيبا. كل مادة الإنسان لطاقتها نهاية، مهما بلغت قوة الإنسان فطاقته البدنية لها نهاية، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. وضحت؟ يبقى للقوة نهاية، بعدها ينحدر الإنسان. بل كل أمور المادة في الدنيا هذه سنة الله فيها، مهما بلغت قوتها لها نهاية. ففي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، لا تسبقها نوق، حتى سبقه يوما بعد أن كبر سنها أعرابي بقعود جمل فتيه شاب، فسبق الناقة، فشق ذلك جدا على الصحابة، فقال النبي: لا تحزنوا، فما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يبقى كل ما علا في المادة له نهاية يوضع بعدها، إلا الروح، إلا القلب. القلب يزيد إيمانه بالطاعة، وكلما زاد الإنسان طاعة زاد إيمانه، وكلما زاد إيمانه زاد عطاؤه في الطاعة. وهلم جرة إلى ما لا نهاية. يقول ابن القيم: المخلوق الوحيد الذي لا حد لنهاية قوته القلب والروح. خلي بالنا، أنا بوضح يا إخواننا حقيقة سر تكريمنا، سر تكريمنا. ولذلك طاقة القلب في العطاء تفوق طاقة البدن بمراحل بمراحل. سنوضح سر عجيب هذا المعنى الدقيق لمحه ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن قلبه. ما السماء صلى الحبيب، البخل يقبل إلا في الصلاة على الحبيب. زيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني ليغان على قلبي، لإيه؟ ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان على قلبي، لم يقل بعض الناس فهم فهم بعيد إن الغين هو الرين، حاشا للنبي أن يرين على قلبه شيء. الران أو الرين وليد المعاصي والذنوب، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الران غطاء يحجب ملكات القلب عن العمل، سببه المعاصي. أما الغين فمتعلق بطاقة القلب، يعني طاقة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يجاهد قلبه حتى يعطي أقصى ما عنده. طب أقصى ما عنده النهاردة جاب 1,000,000 حسنة، المليون حسنة اللي جابها النهاردة تزيد القلب قوة، ففي غده يأتي 1,500,000 بالشحنة اللي أخذها القلب النهاردة، جاب بكرة 1,500,000. الشحنة اللي أخذها القلب هتحمله على مزيد طاعة، بعد بكرة هيجيب كام؟ 2-3 مليون. وقس على هذا. فكلما أتى في يوم، كلما أتى يوم عليه أتى أكثر من الذي قبله، فيعد جهده بالأمس تقصيرا، فيستغفر الله منه ويتوب إليه. واضح المعنى اللطيف ده؟ فما ترك النبي طاقة في قلبه إلا وأحسن استخدامها في طاعة ربي. لكن في حد بيقف عنده كل يوم وعمال يجاهد لغاية ما يرتقي في اليوم اللي بعده واللي بعده حتى لقي الله على ذلك. فبين تعالى بهذا أن هذه سنة الله في القلوب والأرواح، لا حد لعطائها ولا نهاية، لا حد ولا نهاية. قوة القلب وقوة الروح. ولذلك يا إخواننا لما رب العباد كلف المؤمنين كلفهم من هذا المنطلق، لما أمر الصحابة الأوائل وقلوبهم قد تجاوزت حدا معينا في القوة، لما كلفهم أشد تكليف الجهاد، بما كلف؟ أمر المسلم أن يواجه 10 من المشركين، حد أدنى حد أدنى. إياكم منكم 20 صابرون. صابرون على إيه؟ على الطاعة. صابرون على الطاعة، والمجاهدة نوع منها. صابرون عن المعاصي، صابرون على كل ما يقدر من بلاء. أنواع الصبر 3. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1,000. يبقى الواحد بكام؟ يعني بـ10. جعل الله تعالى طاقته كإنسان كطاقة أي إنسان، وجعل طاقة إيمانه تعدل قوة 9 من بني الإنسان. يبقى طاقة الإيمان تعادل كام؟ 9 من 10. وطاقته كإنسان، كل سنة طيبين، خلي بالنا ده الحد الأدنى. يعني الحد الأدنى يعني التكليف نزل به. لو أن المسلم من الجيل الأول قابل 10 في الحرب وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. فلما دخل في الإسلام ضعاف الإيمان ما احتملوا هذا. فقال تعالى الآن خفف الله عنكم. الآن إيه؟ خفف الحكم. فإن يكن منكم ما قالش 20 بدأ بمية. خلي بالنا مع الصحابة كان المعركة ممكن تدار ب20 ومعنا احنا تبدأ بكام؟ ب100. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا كام؟ 200. يبقى الواحد ب2. يبقى أقل درجة من الإيمان تحل محل قوة إنسان. فلو واجهك اثنان لزمك القتال وحرم الفرار. احنا بنتكلم في الحد ايه؟ الأدنى. طب والحد الأعلى ليه آخر؟ ما قلنا حالة القلب ملهاش آخر. وذلك الصحابة تفاوتوا حضروا مواقع. الواحد كان بوجه 80، واحد واجه 100، واحد واجه 200. وأحكي لكم أمثلة. غزوة ذي قرد، والبعض ينطقها ذي قرد، لا هي ذي قرد، سمعت عنها؟ غزو مشرك مكة خرج منهم 200 فارس وجاءوا المدينة بالليل فسرقوا عير المسلمين جمالهم. سرقوا الجمال بالليل وهربوا. فرآهم في الطريق خادم لصحابي جليل اسمه سلمة بن الأكوع. فخرج مسرعا إلى سلمة، قال يا سلمة حدث كذا. قال انطلق فأخبر رسول الله وأنا سألاحقهم. هو في الصحراء لا معه فرس ولا معه سيف ولا سهم ولا حتى نبلة، هيطاردهم بإيه؟ وده جيش 200 فارس وهو راجل، إيه اللي معاه؟ الحجارة. فسن لنا سنة ثورة الحجارة سلمة بن الأكوع. نفهم يا إخواننا دقائق. الأمر بليل وسيدنا سلمة ربنا اداله موهبة عجيبة. يطلع الجبل اللي عالمينهم يرميهم من قدام من جنب اليمين، يطلع طوش يروح جالهم من جنب الشمال، يجي لهم من قدام يجي لهم من ورا، وهاتك يا حجاره حجاره. كل ما تشتد عليهم الضرب يسيبوا جمل، اللي بعده جمل، اللي بعده جمل، حتى خلص الجمال. بس لا استمر في الضرب حتى اخذ منهم غنائم. خادمه هو راجع اول من لقيه في الطريق ابو قتاده رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال ما الشأن؟ قال كذا. فركب فرسه وجرى ليلحق سلمة. فأدرك سلمة في آخر لحظات المبارزة مع المشركين. سيدنا سلمة ظل يقاتل كم واحد؟ 200 راكب ولا ماشي؟ 200 راكب. هو ماشي وهم 200 راكب. الراكب في موازين الحرب اللي راكب فرس يعدوه ب100 راجل. يبقى كم بيقتل كام؟ 200% يا اخوانا، 200%، 20,000. يعني قوة سلمة تعادل كام؟ 20,000 بمقاييس الحروب. يعني بدنه يساوي واحد وإيمانه 19,999. عرفت؟ عشان نعرف ان احنا في البطاطا. ده سلمة. سيدنا ابو قتادة ادرك سيدنا سلمة في اخر نزأ فانهال عليهم بالسيف ضربا ففروا هاربين وتركوا ما لديهم. فجاء النبي بجيشه فوجد المعركة قد انتهت والغنائم قد غنمت والجمال قد أعيدت. فقال صلى الله عليه وسلم أعطى أعلى وسمين، قال خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة. والمعركة اتحسمت بنفرين غزوة. إذا ندرك يبقى ممكن الإنسان يوصل لحجم كام؟ 20,000. الصحابة في حرب فارس أعياهم الجهد حين وجدوا قوة الجيش المشركين الفرس بلغت 100 ضعف جيش المسلمين. يعني مش واحد سلمة، ده كل صحابي مطلوب يقاتل 100. فسيدنا خالد طلب مدد من خليفة المسلمين أبو بكر، كم أرسل له الصديق؟ واحد، ومعه رسالة صغيرة ورقة. يا خالد لقد أرسلت لك رجلا بألف رجل. بكم؟ بألف رجل، فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. الجيش كله يتحل مشكلته تحل باتنين من النوعية دي، لا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. وكانت نبوءة وفراسة من الصديق عجيبة. حسمت المعركة بالقعقاع وخالد، انتهت. تعجب قائد جيش الفرس قبل بدء المعركة طلب أن يبارز خالد، لكنه خبيث والكافر لا أمان له. اتفق مع بطانته على أخذ خالد مريد غيلة غدر، يبدأ يبارزهم ويضربهم الخلف. من فطن لهذا الغدر؟ القعقاع. فأعد مجموعة من الصحابة من أصحابه لاحتمال الغدر ولا يغدر، ولكن لا يمكن غادر من الغدر. إذا كان ألين الأمة يدرك هذه الدقائق أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة. يقول لست بخب والخب لا يخدعني، يعني أنا عمري ما أغدر، لكن الغادر المخادع عمره ما يضحك علي. يقول الكلام ده مين؟ ألين الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق. عشان نفهم، مش يبقى المسلم بيقول لك يا سلام فلان درجة طيب، يعني فهمش حاجة في أي حاجة. ما ينفعش. المسلم يرى بنور الله بوحي الله. أبو بكر صاحب الفراسة يقول عبارته وتتحقق على الأرض. قائد جيش الفرس جاي معتمد في القتال قلبيا على الغدر. فلما برز له خالد وبدأ الصراع وهم من عمعه بالغدر فتلقفهم القعقاع فقضى عليهم. أصبح واقف في الساحة مين؟ القائد لوحده، شلت يداه، ما استطاع من رهبة الموقف حراكا. سيدنا خالد ما ضربوش، ده قفز عليه بفرسه وأخذه تحت إبطه بالأحضان. يا حبيبي جابوا أسير جيش الفرس اللي 100 ضعف جيش المسلمين، شافوا القائد في حضن خالد فولوا هاربين وانتهت المعركة. إذا ندرك، فالرجل كالقعقاع قوته بكام؟ بألف، جسمه بواحد وقلبه وروحه 999 راجل. عرفت أثر الروح في الإنسان إيه؟ وذلك يا إخواننا الإنسان يعجب، هذا السر العجيب، عز من يفطن إليه من المسلمين. ده سر قوة المسلمين يا اخواننا، سرهم في أرواحهم. ليه؟ لأن الله خلقها في أحسن تقويم. طب هنقومها ازاي ونوصلها لهذا التقويم؟ أنزل لها الكتاب الذي يسوقها لهذا التقويم. إن هذا القرآن في نفس السورة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي تقويم. قال له لا، أقوم، اللي فوق التقويم بمراحل كم؟ فأقوم صيغة تفضيل، أي من فاق في تقويمه كل تقويم، من علا بتقويمه على كل تقويم. فالموهبة فينا والطاقة عندنا وإمكانية استخدامها ساقها لنا ربنا في وحيه. فأي عذر للأمة بعد هذا؟ ولذلك كان القرآن مع قوة الروح مصدر الإلهام، مصدر القوة، مصدر المنعة لكل فرد في الأمة. وضحت الحقيقة دي؟ ده سر تكريمنا، وده السبب الذي من أجله أسجد الله ملائكته لآدم. ربنا اداله قوة غير عادية بدت في آدم وفي تكاليفه لذرار آدم. وضح سر التكريم، نقول ولقد كرمنا. وخلي بالنا العبارة في منتهى الدقة، يعني ايه ولقد؟ الواو هنا ليه؟ ها؟ الواو هنا ليه؟ للقاسم، يعني القاسم حذف المقصف به لأنه معلوم، يعني والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وخلي بالنا القسم في اللغة يساق للتوكيد، واللام لقد أصلها قد ودخلت عليها اللام. اللام جاءت في جواب القسم، واللام في جواب القسم توكيد، وقد التحقيقية تساق للتوكيد. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، عشان كده تلاقي كل واحد فيهم يحلف يقول لك يمين ثلاثة وطلق ثلاثة وحبل امتلت، كله جايب عندهم ثلاثة. وضحت؟ فأعلى التوكيد ثلاثة، رب العباد الذي هو أصدق صاحب أصدق قول، ومن أصدق من الله قيله، ومن أصدق من الله حديث الأحد، ومع ذلك يؤكد عبارته في باب تكريمه لنا فيقسم عليها ويؤكد بأعلى المؤكدات أن هذا الأمر كان، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والآية الثانية ولقد كرمنا بني آدم، فأقسم على هذه وأقسم على تلك. وضحت؟ فتقويمنا موضع تكريمنا. التكريم وصل لحد فين؟ يبقى ده السر، أن الله منح القلوب ومنح الأرواح قوة تفوق الخيال، حتى لو الإنسان جسمه وهنان ضعفان. عبد الله المكتوم كان أعمى، أعمى، عارفين أعمى يعني؟ ما سمع عن غزو إلا اكتتب فيه. أخذت أتتبع حاتم بن أم مكتوم، عجبت. النبي صلى الله عليه وسلم عافاه من القتال في معظم الغزوات واستخلفه على المدينة. معظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولي فيها قيادة المدينة، رئيس مجلس المدينة المنورة، قائد المدينة المنورة، عبد الله بن مكتوم الأعمى. هو الذي نزل الوحي له خصيصا، لما نزل قوله تعالى في أول الأمر لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. اسمع الكلام يا ابن، نزلت في أول الأمر هكذا كما سمعتها. فجاء ابن أم مكتوم يبكي، قال يا رسول الله كيف لا أستوي مع المؤمنين الذين اكتتبوا وأنا من عن العجز؟ لولا العمل اكتتبت في الحق. فإذا برب العباد ينزل هذا القدر إكراما لابن أم مكتوم، ويأمر النبي أن يضعه داخل النص: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فجاء الاستثناء له خصيصا. قال: أما يكفيك هذا ابن مكتوم؟ ورغم هذا نزل فيه قرآن يتلى، لا يتلوه تالي إلا وله أجره ولابن مكتوم مثله إلى قيام الساعة. كان سبب النص، فكتب له أجره إلى قيام الساعة. ورغم هذا ما ترك حربا إلا اكتتب فيها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصديق قال: آن الأوان، خلفني رسول الله على المدينة في كل غزواته، فلا تحرمون القتال. يا عم أنت أعمى، هناك فيك المؤنة. قال: احملوني. قالوا: كيف ترمي وأنت عالة تحتاج ليجرك؟ قال: وجهوا سهمي وأرمي مع الرامين. فكان يضع السهم وينشم الصحابة من طول التنشيد ويقول بسم الله ويرمي فيصيب. ما تقوليش مريض ولا أعمى. عمرو بن جموح استهمى مع أولاد في غزوة أحد وأولاده شباب فتيان، قال: يا أبانا يكفيك المؤنة وأنت بك ما بك، بك ما يكفيك، كان أعرج. قال: بل أستهي معكم، فوالله إني لأود أن أركل بعرجتي إلى الجنة. وقد كان له ما تمنى، خلي بالنا، فلا العرج منعهم ولا العمى منعهم ولا الضعف الفطري منعهم. سيدة نسيبة بنت كعب خرجت مع المسلمين تضمد الجرحى لما خافت على النبي في أحد دنو المشركين منه، هي وأم سليم تلثمتا وظلا يرميان بسهامهما ويضربان بسيفيهما كأشد ما يكون الرمي وأشد ما يكون الضرب، وهي أنثى أم سليم، وهي تدفع النبي صلى الله عليه وسلم يسقط أمامها ولدها فيقال لها ضمد جراحة، تقول: حماية النبي أولى. يا الله، وهي غير مكلفة، غير مكلفة، امرأة، امرأة يا رجالة، ندرك. فسقط زوجها جريحا أبو طلحة، قالت: رسول الله أولى، حتى جرحت هي فزحفت على الأرض تضمد جراح ولدها وزوجها وتقول هبا للدفاع عن رسول الله. لك الله يا أم سليم. أم أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أمه وعن إخوته جميعا، ندرك هذه المعاني. إذن لا العجز ولا المرض ولا الضعف الفطري منعهم، بل حتى الطفولة. يقول عبد الرحمن عوف، خلي بالنا، لما لقينا المشركين في بدر فوقفت بين الصفوف فإذا بغلام، غلام خارج مع الجيش المدينة عمره كام؟ 14 سنة، تاني إعدادي، تاني إعدادي عندنا كتكوت، يبقى وصل الثانوية العامة وتلاقي البنت متبرجة: يا عم تحجب، ايش؟ يقول لك: يا عم الشيخ اصلها صغيرة، دي كتكوتة. والولد في الجامعة: بس ده كتكوت، احنا عايشين في مزرعة، يا رب فرخ. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخواننا ندرك، ندرك. يقول: فوجدت صبيا عن يميني يضع يده على يدي يقول: يا عم يا عم. قلت: ما شأنك؟ قال: دلني على عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل قائد جيش المشركين. قال: فعجبت. قلت: ما شأنك وعمرو بن هشام؟ قال: بلغني. شوف طفل 14 سنة، بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كل اللي وصل، يعني كل جرائم أبو بكر، أبو جهل ما وصل، كل أسف العظيم، كل جرائم أبو جهل ما وصله منها إلا دي. شوف غضبته لمن سب النبي. يا الله، طفل 14 سنة، بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدت ربي على ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. مش هربيه ولا والكبر اللي ربنا على أولادنا، أبدا أبدا. يعلم أن الموت قدر، قد يموت هو الأول وقد يموت الآخر الأول. لذا قال عبارة المؤمن الموقن بقدر ربي: من تربى في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على أصل التوحيد، قال عاهدت ربي على ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، اللي ربنا عجله بالأجل، يا يعني هو. يقول عبد الرحمن: فقلت إن رأيته دللتك عليه. قال: وإذا بغلام آخر عن يساري يغمزني في يدي، يقول: يا عم يا عم. قلت: ما شأنك أنت الآخر؟ قال: دلني على عمرو بن هشام. قلت: ما شأنك عمرو بن هشام؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. وخلي بالنا، ده من بيت وعيلة، وده من بيت وعيلة، ده معوذ ابن عفراء، وده معاذ ابن عمرو بن الجموح أبوه الأعرج اللي استشهد في أحد. معوذ ومعاذ. فقلت: ما لك أبو جهل؟ قال: بلغني أنه، شف الدقة، العبارة واحدة كأنهما أشرباها بالفطرة بالوحي. قال: بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدت ربي على ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. إيه دول؟ أطفال، أطفال. لا إله إلا الله. يقول عبد الرحمن: فوجدت في صدري أقاتل بين من يحمي ظهري أم بين غلامين؟ عايز حد يسدني لو تقدمت يحمي ظهري، لكن يحميني طفلين؟ قال: فوالله ما إن بدا أبا جهل حتى ضربت عليهما، قلت: هذا صاحبكما. يقول: فانطلق من جواري كأنهما السهمين قد انطلقا من غمديهما، فلم يزالا يضربانه حتى أثبتاه، قطعا إيديه ورجليه، شلوه. فذهب كل منهم يحمل السيف للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا قتلته يا رسول الله. ثاني يقول: أنا قتلته يا رسول الله. قال: أمسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال: لا. قال: أريان السيفين. فلما رآهما قال: كلاكما قتله صلى الله عليه وسلم. الطفولة، الطفولة ما منعت القلب أن ينطلق في قوته ليجعل من الطفل أمة، أمة. اللي أعيى الحجاج بن يوسف كان طفل 7 سنين، 7 سنوات، رغم عتو الحجاج، كان وزير الداخلية ظالم زي الظالم بتاعنا ده، أي حد قرب له يشيله. فالغلام يسير يوما، فدخل على قصر الحجاج، منع الحراس: إلى أين يا غلام؟ قال: أسير في أرض الله التي ذللها لعباده. قال: يا غلام، أما علمت أن هذا قصر حجاج؟ لو دنوت منه قطع نخك. قال: وهل يمنعني الحجاج من تنفيذ قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا هم أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم سلبيات، إلى آخر الآيات. يا ابن ارجع مفيش. قالوا أنخبر الحجاج؟ قال أخبره. وماذا يصنع الحجاج؟ هل يغير من قدر الله شيء؟ إيه ده؟ فأخبر الحجاج، قال أتوني به. دخل عليه قال يا غلام أحفظت القرآن؟ فانفجر الغلام في الضحك. قال ما أضحكك يا أبله؟ إيه في كلام عيب أن تضحك شان؟ قال أنت الذي تخيف الناس بكلماتك وترعبهم بأفعالك حتى قالوا إن الطير في جو السماء تتقي شرك ولا تحسن التعبير عما في نفسك. قال أي تعبير؟ قال تقول لي أحفظت القرآن؟ أو أنا الذي أحفظ القرآن يا حجاج؟ لا يحفظ القرآن إلا منزله. أما سمعت قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون؟ اتلخبط الحجاج. طيب يا غلام، طيب يعني بلاش أحفظها دي، أوعيت القرآن؟ لا استغفر الله. قال له يعني أعلمت تأويل القرآن؟ تعلمت تفسيره؟ أعلمت تأويله؟ فانفجر في الضحك ثانية. قال ما يضحكك مرة أخرى يا أبله؟ قال يضحكني قولك، أو أنا الذي أعلم تأويله؟ لا يعلم تأويله إلا الله. أما سمعت قوله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله؟ فانخرس الحجاج. قال أما تستحي من نفسك؟ أنت مش مكسوف على ذمك؟ أما تستحي من نفسك؟ تفعل بالناس ما تفعل ولا تستطيع أن تعبر عما في نفسك بكلمة؟ الحمد لله الذي علمني ما بنفسك. قال وما بنفسي يا غلام؟ قال تود أن تقول لي أوعيت القرآن؟ قال أوعيت القرآن؟ جات له انفراجه. قال الحمد لله الذي أوعانيه. قال أسمعني مما وعيت سورة أو آية. مرضيش الولد لا يستعيذ ولا يبسمل. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال الحجاج يدخلون. قال يخرجون. قال يدخلون. قال يخرجون. قال بنا الكتاب لا نحتكم. قال مهلا، لما كتاب الله؟ كتاب الله أنزل على رسوله. فكان الناس في عصره يدخلون في دين الله أفواجا. أما في عصرك أنت وقد فعلت ما فعلت فهم يخرجون من دين الله أفواجا. قال أخرجوه، طلعوا برا، طردوا. هيواجه من؟ أطفال، لكن قلوبهم وأرواحهم أعطتهم قوة تفوق قوى الرجال. يبقى مصدر القوة فين؟ في الروح ولا في البدن؟ اللي عايش عمره كله يعلف في الكرتونة، يعلف في بدنه، يرتقي عمره؟ خلي بالنا. رحم الله شيخنا رحمة واسعة الدكتور عيسى عبده، كان له تشبيه عجيب طريف، يقول ما أشبه الروح والبدن بالكرتونة والنجفة التي توضع فيها. فالروح كانت مخلوقة قبل خلق الإنسان، خلقت مع خلق آدم وأخذت عليها العهود والمواثيق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أرواحا قبل الأبدان، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكانت هذه الفطرة التي حملت بها الروح وبثت في الإنسان قبل أن تنزل الروح. هيأ الله الجسم لتلقيها، ظل الجسم ينمى كم يوم؟ 4 شهور، 4 أشهر. قال صلى الله عليه وسلم ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوم النطف، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، يبقى كام؟ 120 يوم، 4 أشهر. ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله. هياخذ كم نفس؟ فعمرك قدر بلحظة نزول الروح في بدنك. الروح تلتقي بالجسم كم نفس؟ فإذا انتهت رفعت الروح، والجسم راح فين؟ تحت التراب. دكتورنا الشيخ عيسى عبد الله يرحمه قال ما أشبه الروح بالنجفة، نجف كانت عند رب معلقة، أذن الله بانتقالها ما بين حياة الأزل لحياة الأبد. المرحلة اللي تخيل فيه مرحلة النقل حياتنا الدنيا، عشان تنقل الروح للأبد عايزة جثة تشيلها، عايزة كرتونة تغلف النجفة عشان ما تحطمش. فكان الجسد بمثابة ايه؟ الكرتونة. كل مهمة الكرتونة حفظ النجفة فترة الانتقال. رفعنا النجفة عند نهاية المطاف، رفعت إلى باريها إلى عالم الأبد. الكرتونة تروح فين؟ في الزبالة، ولا هي مكان ثاني؟ تحت التراب، ملهاش سكة أخرى. في أي بطوس؟ بطوس مقلب الزبالة إخوان. إذا ندرك اللي جعل همه كله على في النجفة، عمال يحشي فيها، حط لها فل، حط لها قش وعفش، وبعدين كثرة الحشو فيها قد تدمر النجفة، وهذا واقع. عمال تألف الجسم وتأكل وأكثر من طاقته، وبعدين أما علمت أن ضغط الطعام وضغط الكرتون على الروح قد يفسد حتى عطاءها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا امتلأت المعدة هتعمل إيه؟ هتتنفخ لفوق، هتأثر على حركة القلب، عايزة كميات دم أضعاف الموجود عشان يخلص العبل اللي انت حطيته ده. وفي نفس الوقت تضغط على الحجاب الحاجز، يضغط على الرئتين، يضغط على القلب، حركته تضعف. فلا القلب يحسن العمل، ولا الهضم يستحق الكمية البسيطة من الدم، بل عايز أضعاف أضعاف شغل القلب حتى يخلص من هذا الشر. لذا جاء في الحديث: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الإعضاء عن العبادة. روح تشلت، شلت معها الأبدان. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، حركة القلب كلها، وخرست الحكمة، التوسع في المسائل كلها، وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا ندرك يا إخواني سر تكريمنا في أرواحنا وقلوبنا، مش حاجة تانية. واضح السر؟ ها؟ طيب التكريم اللي استحقناه على هذا السر قد ايه؟ هأدي للسبب شوي. احنا قلنا سر وسبب ومدى وثمرة. بدأنا بالسر، هنثني بالمدى. التكريم وصل لحد فين؟ أسدد الله لنا ملائكة، ده مدى. الملائكة عباد الله المكرمون الذين وصفهم تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. مش كرمهم بس، ده ارتقى بتكريمهم إلى أعلى درجة، ويجعل مدى تكريمه لنا أن يسجد لنا ملائكته، أن يسخر لنا ملائكته. هنشوف، مش ملائكته بس، ده سخر لنا الكون كله. الأرض ألصق شيء بنا. قال: هو الذي خلق لكم. لمين؟ لكم، لا من الملكية، للبني أدمين اللي مش عايزين يحسوا بقدرهم بقيمتهم بنعم الله عليهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا الله، ما في الأرض إيه؟ يبقى في حاجة تفلت. طب يعني العقرب اتخلقت لنا؟ والحية اتخلقت لنا؟ إيه والله لينا. ليه؟ لأن لله ترتيب رباني عالي، خلق ملايين مليارات المخلوقات وجعل بينها توازن عجيب كله يصب في صالح الإنسان، في صالح الإنسان. العقرب موجودة، ممكن تضرك تلدخ، لكن ده قليل ونادر. العقرب دي بتخلصك من مئات الحشرات الضرورية في حياتك والتي لو تركت تتكاثر لدمرت حياتك. فجعل منها كما قال تعالى من كل شيء موزون، ميزان رباني عالي. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم لدينه ولشرعه ردا جميلا.